ما أدري ما ظهر لي ترتيب العلامات إلا الدجال ويأجوج وماجوج، هذا الحديث فيها صريح، ولا طلوع الشمس من مغربها مثلا، وأن لا يبقى في الأرض مؤمن وما أشبه ذلك، ما ظهر لي فيها ترتيب. هل يعيش بعض الناس بعد آخر الساعات بل آخر العلامات أم أنها تقوم مباشرة؟ لا، هي تأتي باغتة، لا شك تأتي باغتة، والناس غافلون، والناس غافلون عنها.